اكتب خلاص جغرافي وقتي مستشيل اهو كتبوا جغرافي اهو كانوا بيدخلوا نار فروم كاتبين عشان الطريق نزل كاسف كده وداخل في البرونكس او ساعات كان بيدخل ايه مش ليكو سايرويد بروتين الحته دي كده يعني دوبك مش الكويت سايرويد يعني كانوا بيدخلوا ليك كده يحرموا الطار وكنا نصور فسر الإجابة خلاص خلصان أميودوز. خلي بالك الأميودوز مشهور بإيه؟ الكلمة أنا هقولها دي، بص، أورجانوميجي، يكبر الليبر، يكبر الإسبلين، يكبر الكيدني، وهكذا. دي نقطة. خلي بالك مريض البرونكيتس ده فيه مشكلة. مريض البرونكيتس ده كرونيك تشيست ديزيز. ايه الحاجة اللي هي تبهدله كل ما يجيله انفكشن كنترول؟ عشان كده تلاقي مكتوب في العلاج ليمو فوكال ماكسيم. يعني دايما قاعدة كل مرضى اللونج او كل مرضى التشيست يبقى كرونيك لازم ياخدوا ليمو فوكال ماكسيم. ده كان تقريبا يعني البقية بتاعت البرونكيتس. في بقى موضوع كده صغير شوفوه كده اسمه بالبوناري فايبروز. شوفوا فين؟ قولي فين؟ تسعة تسعة هتلاقي الفيبروس تعمل ايه بقى؟ هتلاقي باي انسبكشن الناحيه اللي فيها فايبروزز هتلاقي ايه الجست من براك حطان وتلاقي التراكيه شيفت تو ذا سيم سايد اوف فايبروز فايبروز تيشو هيشدها ناحيه. طب الناحيه اللي فيها الفايبروزز الاي في اف هتقل زي ما قلنا بس ممكن الاي في اف احيانا تزيد الا لو الفايبروزز كانت التراكيه كانت ناحيتها. يعني انا عندي فايبروزز والفايبروزز دنس فايبروزز والتراكيه شف يعني مش كبير او ما احط ايدي على الحته اللي فيها فايبروزز هتاتي بقيته لا ده الفايبروز بقى ايه ده انا بشد ده الفايبروز مش بقى شادد الايه التراكيه عليه على الناحية اللي فيها اللنج فتلاقي هنا في في اف. طب التركشن ها دلتس. طب لو حطيت السماعة هلاقي ان التيست وفري ساوند هتبقى ايه؟ ديمينشن في الناحية اللي فيها ايه؟ فايبروزز. بس خلي بالك بقى اللي انا هقوله ده انت تحط قوس جانبي على كل الاكزامينشن اللي كان مكتوب ايه؟ مالتوبل لو مش مكتوب اعملها مالتوبل ها نيجاتيف ساينس موافقين ولا لا؟ ليه؟ المؤمن مفيش ديفينش الناحيه اللي فيها فايبروز دي في اف ريزونانس مفيش تمام الكيري سوبريس ساوند قليلة يبقى مفيش باور نيجاتيف ساين. خدنا الكلمة دي فين قبل كده؟ فين؟ بلورال فيوجن لأن اللنج هنا واللنج هنا مفيهاش هوا بس في فلو فلو كتير الفيوجن مفيهاش ريتراكشن الفيوجن التراكية رايحة للناحية العكسية الضلس طولي ضل. فإذا كانت الفيوجن على الليفت سايد كروس اريا ضل لكن هنا مش كده في لا حتة مهمة جدا هي الفيبروزس بتبقى يعني شكاكة في الأشعة كأوباسي هوموجينس ولا هيتروجينس رأيكم يعني هيتروجنس يعني كده بص يا دكتور هتلاقي البنك كده تلاقي فيه فيروس في شغلانة حتت فيها حتت ما فيهاش. طب ده بقى يديني كلمة مهمة جدا خلي بالك عشان الكلام ده هيسألك فيها دي بص الفايبرس مش حتة وحتة بقى بص بقى خليك معايا كده بصراحة هقولها لكم هنا وهنا بص اجي اعمل هنا بريكشن الاقي عند الفايبرس تيشو فيه ايه؟ بونس اجي هنا الاقي فيه هنا ايه؟ ريزو اجي هنا الاقي الديفيس وبريس داون مش مسموح اجي هنا الاقي مسموح حتة وحتة دي اسمها ايه الحتة دي؟ حد سمع الاسم ده؟ ضلس ريزونانس ضلس ريزونانس حتة وحتة حط سماعة هنا تلاقي صوت النفس مش مسموع حط سماعة هنا تلاقي صوت النفس مسموع يا اخويا ده اسمها ايه بقى يا دكتور؟ فاكتب على كلمة نيجاتيف احنا قلنا برضه بالايه؟ نيجاتيف ساين اكتب بين قوسين هيتروجينس نيجاتيف ساين اول ما تقول الكلمة دي تلاقي راجل فين بقى انك انت راجل معلم انت معلم يا ابني زي يقول لك ايه يجي يقول لك انت عرفت ازاي ان دي فايبروزس فبقى بقى اهو انت فاكر يعني كل حاجات الفايبروزس هيبقى في انفكشن لازم تبقى اكستنس. انت فاكر ان التراكيه لازم تيجي على ناحيتها شر، فيروح جايين بقى ايه الحته دي تلاقي انتروجينس نيجاتيف. صح، نقطه مهمه جدا خلي بالك عشان تبقى عارف. طيب تعالى بقى يا سيدي نعمل ايه؟ اكس راي. بص يا جميل الاكس راي عامل ازاي؟ نرسم الاكس راي عشان يبقى في الامتحان شغال على طول. نرسم الاشعه هتبقى الايه؟ الاكس راي ايه؟ ادي الهار وادي اللان ودي كوبيا ودي كوبيا. بص بقى الأشعة هنا كده سنة كده بعدين توضح. بص الكوبيا هنا عامل ازاي؟ قفل فوق ازاي؟ مشدودة لفوق. بص التراكية شفت، يبقى هنا الفيبروز هيتروجينس اوباسيتي والديافراج فيه تندنج في الديافراج معفوف لفوق والتراكية رايحة. يبقى هيتروجينس او الكلمه تقول ايه؟ هيتروجينس فيبروز او الكلمه هيتروجينس فيبروز. الدياجرام بص الكوبله تلاقي الكوبله بص في فيبروس تيشو فوق فتلاقي الكوبله مشدوده لفوق. اسمها تندنج بص الدياجرام منظر بيبقى مميز فيبروس تيشو عدد بتاع الكوبله والتراكيه رايحه ايه؟ في كلمة اسمها كراود بيرس يعني مش مشهورة دلوقتي. وظائف التنفس طبعا الفيبروزز دي ايه؟ ريستريكتد هايبوفنتيليشن. يعني هنا اللنج مش عارفة تفرد فده نوع من ريستريكتد هايبوفنتيليشن وليس هوموستراك. العلاج العلاج كان ايه؟ بس العلاج بدا يا جماعة العلم بدا ريزن. يعني برضه عايز اكتب كده جمله جميله ليكم. اكتب ريزن ذا بروسيس اوف فايبروجينيسيس. ريزن ذا بروسيس اوف فايبروجينيسيس. خلاص كده اهو. اكتب elsewhere اي حته في جسمك. مش احنا دايما كانوا يقولوا لنا في الباثولوجي ايه؟ يقول لك اصل مش عارف فلان المرض ده اهو بيعمل فايبروزس في الاخر مش كده؟ فلان الفلاني يعمل ايه؟ فايبروز في الاخر. طب دي اسمها ايه؟ هايبروجينيسيس. يبقى البروزس والفايبروجينيسيس في الجسم الس وير واخد بالك انت ازاي؟ اوكير ثرو سيرتن ميدييتورز. خلاص كده هو الطيب. يبقى هم عرفوا الميدييتورز دلوقتي. يعني لو حد فيكم يعني عايز كده ان هو يعني قاعد انت في لحظه كده مزاج نفسك تطلع على حاجه ما تقعدش في القدره. انت بص خش على جوجل تروح كاتب ايه؟ بص فايبروجينيسيس انت بس الكلمه دي هتلاقي يا دكتور ما لا يقل عن 35,000 بيبر مكتوبه في هذا الكلام. واضح خلاص. بيقعد يقول لك الميديتورز. يبقى ايه اللي هيحصل بقى؟ يبقى في النير فيوتشر ان شاء الله هيبقى في ميديكيشن تو سلو داون دي فايبروجينيسيس. يبقى انا النهارده لما يجي بقى عيان عنده دي بي ده انا هعالجه بندي ايه بيرفس، بس هديك الادويه دي عشان ما يحصلكش ايه فايبروز، ده بقى عشان الليفر ولا عشان اللنج وعشان الكيدني، يعني حاجه بقى دكتور حاجات. في طبعا انتوا تسمعوا عن الميديتور اللي هو حاجه اسمها الفايبروبلاست جروس فاكتور، وبلاوي سودا عماله تطلع يا ابني حاجه بقى تخوف. ده بقى الفتره دي انتوا هتشوفوا بقى الكلام، وتلاقي الميديكيشن دي بتطلع، وتلاقي كل شركه طبعا قد كل الشركات بقى دي مثلا شركه ادويه خلي بالك ماسكه ثلاث اربع افكار من العلماء قاعدين بقالهم 20 سنه بص خطط طويله في الامد قاعد هيعمل، وتلاقي الراجل صاحب الشركه يا عم الثواب حبيت ايه؟ ده لسه فاضل لي ثلاث اربع سنين كده سن شويه قاعد شغال عشان يطلع الدواء اللي يوقف الحكايه دي. الدواء ده لو طلع هيبقى ثمنه كام؟ هم بيبصوا هنا ثمنه كام؟ العالم كله هيشتريه بكام؟ الشركه هتكسب مليارات. طبعا شوف بقى الخواجه بقى اللي اخترع الدواء بقى ممكن يفتح بقى كوفي شوب بقى ويعيش يبقى كسيف او حد يقول له معطيه بقى والحاجات دي. وفروا الحاجات بتاعته عدد والمعاد وهو قاعد شغلين. ده كان لحد 25 سنه لحد ما شفت عرفت البتاع ده. وانا العلم بقى فيه طيب عشان بس ما انت عارف، لكن لو العيان بقى هو عنده كحه عنده نهجان سيمتوماتيك فري زي بالظبط يا عيني اللي هو واحد جاله كرونيك هيباتايتس سي وبعدين الليفر بقى ادفانسد سيروسس. يعني فيقول لك اوان الليفر فروم عدت كنا نرسل الانفيشن من الاول فده خلاص برضه كده. طب في النهايه ايه بقى؟ ممكن بقى يعمل لانج ترانس لانج يعني فاهم الفكره ازاي؟ طبعا احنا لسه يعني هنكلمكم ليه ضرهم ان شاء الله عن الستيم سيل في اي وقت، واجي اكتب لكم كام كلمه كده. الستيم سيل والخلايا الجذعيه هو ده الفيوتشر دلوقتي اللي جاي في الطريق. خلاص يعني هتبقى بقى بص هتبقى مسخره قطع غيار يا باشا. ايه الاورجن اللي انت عاوزه؟ ما انا عايز بقى عايز برين تتبني وسخ تشوف لي مخ الطين واجيب لك دماغ محفوره تشوف لي حاجه كده صيني ولا ياباني كده عشان فهو بيضحك يقول لك ايه ده حاجه بقى من هنا يعني حاجه ما شاء الله عز وجل. في بقى موضوع اسمه ضنك كلات عشان هيبقى شبه الفايبروز عايزين تفرزه شوفي فين ده بص يا دكتور اللنج كولابس خلي بالك في اسباب. انا اسالك سؤال هو اللي عنده ايه وصورك ده؟ خلي بالك بس طبعا السبب تبقى ايه؟ تغيير بقى استكوك دي حاجه مفهوم معلش بس ايه ماشيين احنا مش قاعدين كده قصه ف اللي عنده ايه وصورك عنده ايه؟ كومبريشن لنج كولابس. عنده بيورا ديفيوجن عنده ايه؟ كومبريشن لانج كولابس. طب احنا ما جبناش سر في الكلام ده يعني واحنا بنلبس ديموثوركس وقال بيورا ديفيوجن ليه؟ عشان ايه ضمنيا؟ عشان عندي ديفيوجن يبقى ضغط على الله، عندي ديموثوركس ضغط على الله. لا انا عايز كولابس بيور اللي هو برونكيال اوبستراكشن اسمه ايه عندك؟ اوبستراكتيف لانج كولابس هو ده ايه اللي يعني ايه الاسترات اللانج كولابس بقى جميل؟ يعني في برونكس يتسد. تخيل بقى الواحد فينا برونكس عنده يتسد، طب ايه اللي يسد برونكس فينا؟ واحنا ناس سلام اهو ها؟ بس طب بلاش تقول البني اتوقع يعني انا قلت بص بقول لك ايه فينا وانا ايه فور البني ليه وانا عبيط؟ فاهم ازاي؟ انما لو شايب صغير او واحد مهتم وتعبانه لازم اقول فور البود. انت النهارده مثلا لما قاعد كده مع عيل الواد عنده ثلاث سنين وعمال بيلعب معاه وانت بتهزر معاه وده خرب ودخل وهو وانت قاعد بقى في الاوضه كده في الجماعه سايبه وده بقى يقربه فتبقى هم بقى كانت عايز تجيب الجسم بقى وشوية حاجات بقى كده في الجسم فالولد لما يكون خرج وراح راجع لك فجأة وسن ويزي فالذي حدث قول بولي بفكر في ايه؟ اخذ واجري على المستشفى عشان ده محتاج منظار عشان يشوف الفورم بودي ده نفس الكلام المنتال لكن احنا بالنسبه لنا احنا بقى كده يعني هو ايه بوست كوما حد فينا لا قدر الله راح يعمل عمليه طبعا العمليه دي يا دكتور انتوا هتشوفوا بقى المنظر هتشوفوا المنظر بتاع العيان انتوا في الجهاز هتشوف لحظه الدكتور بيدخل انه تركيز فتح بوق المريض كده ومدخل في بوقه الايه بتاع الانبوبه عشان يوصلها للايه؟ للفنتليتور. اول ما الانبو تراكيه تيوب تخش تلاقي يا دكتور كم من السكريشن العادي. عامل زي ايه بالظبط؟ عارف انت بيخش كده في عينك في حبايه رمل تلاقي عينك تقعد تسح كده. هي الانبو تراكيه تيوب تلاقي ايه؟ تلاقي سكريشن شغاله وتلاقي الجهاز بقى شغال. عمال يشفر دخل الانبو تراكيه تيوب فهي قرده. هتلاقي في ناس بقى مع البوست اوبراتيف والحاجات دي يدخلوا بقى انبوبه الانبو تراكيه تيوب في العمليات. فطبعا السكريشن اشتغل. لو السكريشن بقى في صدرك كتير والدكتور ما اهتمش تروح سدالك مثلا البرونكس الشمال. تيجي تطلع من العمليه تلاقي ايه؟ بوست اوبراتيف لانك كولابس. تعالى نشوف بقى الراجل ده هيشتكي من ايه؟ هيشتكي من الكسر. مالك يا ابني انا بنا. ده راجل خارج العمليه كده ولذلك هتلاقي في سؤال هيجي بعد شويه بوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشن ده سؤال جاي يعني عيان عمل عمليه خرج من العمليه عنده مشاكل في الرئه المشاكل دي ايه؟ ادي واحده اهي بوست اوبراتيف لانك كولابس هتلاقيها في الصفحه اللي بعدها في مربع تحت ده سؤال مشهور قوي طب عايزين بقى جميل نتخيل اللانك كولابس ده كان عندي رئه بصوا كولابس يبقى الرئه دي ما فيهاش ايه؟ هوا يلا بقى اخترع انت الاكزامينيشن الرئه ما فيهاش هوا يبقى الانسبكشن مفيش موت. الانسبكشن الدنيا هتهبط هتبقى ريتراكتد شويه برضه. خلاص؟ فالبيشنت عادة الكولابس يخلي الديب ليفت ان الا اذا كان هناك كولابس اللوب خلي بالك ومعدي من تحتيه بيتنت برونكس. الحركه دي مش كومن خالص. لان خلي بالك معظم حاجات حالات اللانك كولابس اوبستراكتيف لانك كولابس يبقى البرونكس اتسدد فطالما انا عندي البرونكس الشمال دي مسدوده يبقى اللانك الشمال دي كلها ايه كولابس يبقى كلمه 44 اصلا مش رايحه للانك الشمال يبقى خلينا واقعيين ان دايما الكولابس هيقابل الدي في اف الا في حاله لو صدفت ان في كولابس لوب من الله لسبب او لاخر والكولابس لوب ده تحت منه بيتا برونكس الديب اف زاد ليه؟ خلي بال حضرتك ممكن تقول لي هو ايه اللي زود الديب اف في النيمونيا؟ عشان قلنا الكونسوليشن طب ايه رايك بقى جميل؟ انا هرسم لك اهو كولابس بلان اهي وفي برونكس تحت ده كولابس تيوب اهو وفي برونكس تحتها بيتا تقدر تقول لي الكونسيستنسي بتاع الكولابس اللنج ده عباره عن ايه دلوقتي؟ دي كونسوليشن ليه؟ ليه؟ الفيولاري اوت اوف فانكشن يعني هم قالوا ايه في العلم؟ قال لك ده الكولابس اللنج كونسيستنسي بتبقى زي النيمونيا لان النيمونيا الالفيولاري لا تعمل ليه لا تعمل في النيمونيا؟ ان هي مليانه اكسجين لكن هنا الالفيولاي لا تعمل لانها كلوزد ف فقالك اللونج دي زي دي لو تحت. طب ليه شرط بقى ويز اندر لاند جدا في برونكس؟ لان معظم حاجات اللونج كلها اوبستراكتيف من ايه برونكس، يعني البرونكس مغرزه. لو البرونكس كده مغرزه كده مسدوده خلاص، قول انت بقى 44 من 44 بقى تخش فين؟ مفيش خلاص. لا ده البرونكس دي بقى مش مسدوده، دي طلعت تيتا. بصراحه الكلام ده كلام عربي، انا بقى كلام عربي بس دي رد تساله فيها ايه؟ فكله كلاب سكتوف وتحت بيتهم بيتا في البرونكس. طب ايه المهم؟ يبقى قلنا ايه بقى الموفمنت ايه دلوقتي؟ ها؟ قليله. طب والدي بي اف غالبا قليله. طب والريزونانس فيش داونس. طب انتنس وبريز ساوند فيش مفيش. يبقى ايه جميل عندك؟ مالتوبل نيجاتيف ساينس. الله ايه؟ طب قولوا لي بقى لو انتوا جدعان، هي التراكيه شفت فين هنا؟ ذا تايب اوف ايه؟ كلابس. ذا تايب اوف ايه؟ كلابس. قول لي بقى مين اكتر اثنين شبه بعض من الثلاثه؟ فين الثلاث امراض بقى اللي عملوا مالتوبل نيجاتيف ساينس؟ كلابس، فايبروزس، انفيوجن. مين بقى الاثنين اللي شبه بعض؟ فايبروزس وكلابس. لماذا؟ لان الاثنين كوبر تراكشن. الاثنين التراكيه شفت تو ذا سيم سايد. موافقين ولا لا؟ فيروح جاي الراجل يقول لك ايه؟ طب انت في الامتحان هتشوف مين؟ الفايبروزس. حلو كده؟ فيقول لك طب تفرق بينهم ازاي بقى بامانه؟ هو عايز تقوله كده. بص الفايبروزس هيتروجينس نيجاتيف ساينس. فايبروزس حتت حتت لا. لكن لو الرنج كلها بست كلها هتبقى مفيش. حتى لو في لوب من اللنج يا ولاد، تخيل ان في لوب من اللنج كلها بست، يبقى كل اللوب ضل، كل اللوب مفيش انتنس بريستان، كله زي بعضه. مش انا حتت حتت لا. فهو اول ما تقول له هيتروجينس نيجاتيف ساينس هتلاقي كده مكتوب عندك اظن في الديفرنشال نوت الصفحه اللي بعدها ولا في نفس الصفحه معرفش. شوف الكلام ده موجود يعني. خلاص كده؟ في بقى انتوا فاهمين قصدي ولا لا؟ فاهمين؟ في مره استاذ بص بيقول لي دلوقتي ايه؟ بس هو الاستاذ بتوع اللي بيضخم على الفاضي. الناس بيضخم. فالمتابعين بيقول له ايه؟ قول لي هات الاكزامينيشن. فالواحد قاعد يقول الموفمنت قليله مش عارف ايه، والتي بي اف مش عارف قليله، في دولنس والتنس وبريس ساوند قليله. فالواحد عمال يقول كله قليل كله قليل. فراح الراجل قال له اسمها ايه الحكايه دي؟ قال له الحكايه دي انت قلت ايه يا ابني؟ الواحد مش فاهم اللي هو بيقول. انت قلت كله قليل اسمها ايه؟ فالواحد ما فهمش. طيب في يوم التاني يقول له ايه؟ ما سمعتش عن السندروم المالتيبل نيجاتيف ساين؟ ايه ده هو سندروم؟ لا المالتيبل نيجاتيف ساين يعني كل حاجه ما فيش لان اللنج كلها ما فيهاش هواء اللي هما اللي انا قلت عليهم دول. طيب الانفيوجن يبقى فيه دالج اما فيهوش ريتراكشن والتراكيه رايحه الناحيه الثانيه وستوني دالج يبقى مين؟ الكولابس والفيبروزي ريتراكشن والتراكيه جايه ناحيتهم. مين بقى اللي هو ساده كله زي بعضه هوموجينس كولابس؟ مين اللي ملطش؟ تيجي هنا بص تلاقي ايه؟ ريزونال دولز حته ريزونال حته دولز كده سماعه هنا صوت النفس مسموع هنا مش مسموع العقليه ملطشه يبقى دي ايه يا جميل؟ فايبروزيس. انت الحته دي ولا لا؟ بس طب سؤال ليك يا كابتن، لو واحد عنده لمبه كولابس ايه الانفستيجيشن بقى تطلبه بسرعه؟ طبعا الجيست اكس راي اوكي، بس انا هنا في انفستيجيشن لازم يتعمل وايمرجنسي برونكس. تبعت للطبيب الصدريه تقول له اعمل لي برونكس. ليه بقى؟ لان البرونكس كوب مش هنشخص بقى، ده هيعالج. طلع في فورين بودي شلناه، سكريشن شلناها. نرسم الاشعه بتاعت الكولابس ايه؟ بص الضم في لان كده بص عندك بلاد داخل تاني عندك بلاد بص درس بلان عندك ازاي اكتب عليها proportions capacity with will define outer border هذه بيضة مرة اهو بص الله بيكشف ازاي الشيء الجميل بقى ايه يحس ان في حاجة جنب القلب طبعا كل ما اللانج بتكش يعني ايه ما بقاش هوا يبقى اللانج بقت فيها اوباستي عامله اوباستي فدي بقت زي هوموجينس اوباستي وبص ليها فيري ويل ديفايند اوتر بوردر هو الهوا هو الهوا بقى بتاع الشعر جميل بس هسألك سؤال لو كان ينوثوركس يبان ايه بقى في الاشعة كمان بس ايه بقى هنا اه ده المنطقه دي كلها ايه شيت بلاكيريا يعني هو هنا دي كلها سطلان كلها وخلاص وستراكشر وخلصنا ده يعني في شيت بلاك زون بره يبقى ده بقى ايه مزورات سبحان الله لكن هو شكل الكولابس يعني يبقى بهذا المنظر نيجي بقى في العلاج العلاج هو علاج السبب والبروكتوسكوب ويشيل بقى البتاع اللي بيقولوا عليه ده هوس فورين بودي او سكريشن وبنعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري اكسرسايز خلي بالك يا دكتور انت فاكر انت فاكر انك انت اول ما تشيل الفورين بودي او السكريشن اللانج هتفرد على طول ممكن ما تفردش بسهوله فبتحتاج ان المريض نعمل له ايه؟ وظائف سوري ريسبيراتوري اكسرسايز اكتب مين اللي بيعمل ريسبيراتوري اكسرسايز دي كانت فيزيكال ميديسن وهرسم لك جهاز كده لذيذ اهو اسم شكل الجهاز الحلو ده والعين بيمكن في الجهاز ده اهو في هنا كوره كوره يعني هي دي ده الجهاز بقى معمول يعني الطريقه مش لعبه يعني في لعبه في السوق شبه الجهاز ده من علم يلعبوا بيه على فكره مش بتاع مره واحده سكه في الشارع هو بينفذ هنا اللونه كور كور كور كور كور واحد اثنين فالعيان يقعد ينفخ في الجهاز بطريقه معينه فتلاقي لما ينفخ نفخه بسيطه تلاقي الكور معلش بس خلي الكور تحت تلاقي لما ينفخ في الجهاز تلاقي الكوره ايه تطلع للفوق احنا مثلا الكوره دي هنا ينفخ في الجهاز تلاقي الكوره بتطلع للفوق فانا اقول له ايه انا عايزك النهارده تنفخ في الجهاز بالراحه بحيث ترفع دايما الكوره الاولانيه ده الراجل قاعد كده ماسك الجهاز استنى فيها فرصه بتاعها شويه تريح كده وترجع تلعب فيها شويه لا الراجل بدا يتحسن وبدات الضم ايه من الاشعه تبقى اقول له بقى بص انا عايزك بقى النهارده تنفخ نفخه بحيث ترفع الكوره الاولى مع الثانيه لان هي معموله بفوليومز معينه وبطريقه معينه وهكذا يعني يبقى شكلها جديده كده وبتبقى عباره عن زجاج كده او بلاستيك شفاف والكور بقى حمراء وخضراء وشكل عين يفرح وانا عارف القصه طب لو ما فيش ابتداع الخليه يتفرغ في ايه؟ يعمل ايه؟ ينفخ بالون يجيب له بالون ابص تلاقي العين اللي جنبه العين اللي جنبه يقول لك طب البالونه بتاعتي تيجي تديله بالونه يفتكر بقى احنا بنوزع على عينين بدلين ويسعى ما تفكرش ما فيش بدلين تقول له اطلع السلم وانزل هو انها طلع سلم 10 مرات كده حتى ما يكون. طب تعالى بقى نقول ايه في بقى حاجه هي ايه اللي ايه بقى بوست اوبراتيف لانج كولابس. يعني ايه دكتور؟ ده هو عمل عمليه فرض منها كده. طبعا انتوا فاكرين يعني فرض برضو هو بقى ان شاء الله دي الجراحة قبل ما الطريق يخش يعمل عملية اللي بيشوفه وبيتخدير لازم يشوف سيده ويكشف عليه. كان في ناس كده يقعدوا يشربوا سجاير كتير يشرب جامد تلاقي سيده ده مشكشخ على طول كله قبل ده صدرك مليان سكريشن لا لا مش هينفع خالص انت تبطل سجاير كده اسبوعين تبقى جديد بقى اشوفك انا هبنجك ولا لا انا ممكن ابنجك في التصوير ده يقعد يديله بقى ادويه برونكو دايليت ومش عارف ايه يديله حاجات عشان تنشف السكريشن واكثر ايه لحد ما المريض يتجهز ثم يعمل العمليه. انت اذا كان بقى في الامرجنسي يبقى الامر لله. المهم عمل العمليه مفيش بقى البريبريشن مفيش السكشن المظبوط مفيش مفيش مفيش تروح العيان جاي خارج من العمليه عنده القصه المؤلمه فوق العلاج كانسر خلاص الحمد لله. يبقى هنا في بقى بروبلمز اهي. بص البروبلمز دي بقى اكتب عليها المربع اللي تحت ده ايه كلها بروبلمز. طبعا ايه اجي اسال بقى في الاخر اقرا اقرا البروبلم يا ابني يجي يقول لك ايه مريض مش عارف عمل ايه. هم دايما يجيبوا ايه بص كل شويه يجيبوا يقول لك واحد راجل كبير ماشي في بيته يعني ماشي في البيت كده ماشي جوه كده شكله فالراجل وقع لما وقع جاله فراكشر فيه ودخل يعمل العمليه الفراكشر وخرج. فبعد يومين ثلاثه بدا بقى يجيله ديسك وبدا مش عارف يجيله ايه يقعد بقى يقسم عليه. يبقى انا اقول لهم ايه البروبلم دي ايه عنوانها؟ عايزين ده عنوان بوست اوبراتيف لانج كومبليكيشن. طب ايه بقى اللي بيحصل بوست اوبراتيف؟ لازم تبقى عارف بوست اوبراتيف لانج كولابس اسبيريشن نيمونيا اسبيريشن لانج ابسس دي بي تي بالمونري انجليز دول اهم حاجه وخلاص على كده. هو دايما بقى ايه بتيجي البروبلم هو بيبقى عايز ايه بقى؟ اللي هي دي بي تي بالمونري انجليز. طب ايه الديفرنشال دايجنوز؟ ايه اللي يخليني اقوم من العمليات قبل قلبي؟ ما يكونش جالي كولابس؟ ما يكونش جالي نيمونيا؟ ولا طب ايه اللي يموتني هنا؟ ما هي النيمونيا تموت والبلمونري كوليس بتموت فانا لازم احتار. ولذلك احنا بنعمل ايه في الناس دول؟ عايز تعمل ايه بقى؟ صراحة يعني اصل هو هيموت من النيمونيا او من الايه؟ البلمونري كوليس. انا بقى قاعد في مكان فكان مش جاهز ان انا اعرف التفاصيل. حبيبي ادي علاج النيمونيا اديله انتي بيوتيك بالعبيط اي في وحطه على هيفارين حتى يتضح الامر از لونج از بون كونترا انديكيشن للهيفارين. عشان كده ده ترند صح. فتلاقي الواد الشاب الحلو كده اجي انا اكلمه عملت ايه؟ لا يا دكتور اخ فاهم اديته انا عامل كفر للنيمونيا وللبلمونري كوليس لان هو ما عندوش كونترا انديكيشن الانتي كوهاجما. لان انا ما عنديش للاسف دلوقتي تولز معينه اقدر اعرف القصه لحد ما ربنا يسهل خلي بالك يعني في نقطه مهمه فهمت ولا لا؟ في كمان صفحه صغيره قوي ابدا كده على الماشي ده انا عارف انت هتعمل ايه كورفا المناخ تحصيل حاصل تحصيل حاصل كوبا المنال زي ما قلنا ايه تكريم الديفينيشن مقدس الديفينيشن مقدس الديفينيشن مقدس. أهمية الجولات أهمية الكوربة المنال بالك أهلية الكورب المنال والإسبراتر الفيديور نابعة من إيه؟ مش مسألة نظري، لا تبكليني كان تروح سألة قول لي دياجنوز، فأنت بتقوله مثلا كيس أوف سي أو بي دي، مش كده؟ كورونيك برونكايتس إمفيزيما with no manifestations of core pulmonary or respiratory failure. يعني انت لابد انك انت تعلق في حالات الصدر في core pulmonary ولا لا في respiratory failure. يبقى هو سألك بقى طب ايه هو core pulmonary؟ طب ايه هو respiratory failure؟ وحتى بالدور. الديفينيشن عبارة عن ايه؟ It is right ventricular hypertrophy with or without right side failure due to parenchymal lung disease, vascular lung disease أو chest wound disease. طبعا عندك عايز افهم يعني ايه؟ يعني بص مين هم اللي parenchymal lung disease اللي انت بتسمع عنهم؟ parenchymal lung disease اللي انا بسمع عنهم COPD اتفاق. طب الـ COPD ده بيعمل ايه؟ بيعمل هايبوكسيا. طب ايه كمان عندك ده مكتوبين عندك ده مكتوبين الكوزز كلها. طب ايه كمان؟ انترستيشال لانج ديزيز. كل دي حاجات بتأثر في البرك. هو ليه؟ لان الانترستيشال لانج ديزيز بيضرب الالفيولاي كمان. يبقى سواء COPD او انترستيشال لانج ديزيز او كده دي امراض تصيب اللانج برينك فتحدث هايبوكسيا. طب الهايبوكسيا بتعمل ايه يا جميل؟ متنساش الهايبوكسيا بترفع البلمونري بتعمل بلمونري هايبرتنشن لانها بتعمل بلمونري بازل كونستريكشن في البلمونري ارتريولز. فيقول لك وايه كمان؟ قول له سكندري بوليسايسيميا. خلي بال حضرتك يبقى تاني يبقى البارينكيمال lung disease البارينكيمال lung disease زي فكان COPD interstitial lung disease كلاهما بيعملوا هايبوكسيا والهايبوكسيا هتعمل pulmonary vasoconstriction في البلمونري arterioles النتيجة pulmonary hypertension. اللي بيزود فينا مالا ان الهايبوكسيا بتعمل بوليسايسيميا بوليسايسيميا. البوليسايسيميا بتعمل بلمونري هايبرتنشن بتزودها بتزود البلمونري. طب ايه كمان عندك؟ فاسكولار لانج ديزيز. زي مين بقى عندك في الميديولوجي فاسكولار لانج ديزيز؟ هتلاقي مكتوب بالهارزيال كور بلمونري. يعني ايه يا ولاد؟ تكتب بالهارزيزيس بتعمل حاجة اسمها إن أرترايز أوبليترانس في البلمونري أرتريوز. كنا نتذكر إن الأوبة كانت بتوصل للضغط كانت بتعمل جرانيلوما. فالحركة دي بتعمل إيه يا جميل؟ إن أرترايز أوبليترانس في البلمونري أرتريوز. هذا يؤدي الى بالمونري هايبرتنشن. ده اسمه ايه؟ بالهارزيال كور بالمونري. انما في حته الشاورز دي مكتوب صوتي كور بالمونري هايبرتنشن. دي هنقولها في الكارديولوجي. انما يعني ان شورت كده هنتخيل ان انا عندي مثلا 50 بالمونري ارتريولز في اللنج وعندي ضغط في رجلي. فالضغط عماله تبعت ايه؟ شاورز. فراحت سدالي من ال 50 20 اتبقى لي كام؟ 30. يبقى 30 دول البريشر فيهم هيعلى ولا لا؟ هيعلى. ده اسمه ثرومبو امبوليك بالمونري هايبرتنشن. حاجات مهمه جدا. شيست وول ديزيز بقى اللي هو مين؟ اللي هو الكايفوس السكوليوزز خلي بالك الكيفوزز الشديده والسكوليوزز الشديده الحركه دي تعمل ايه يا ولد؟ هايبوفنتليشن كثر الكيفوزز والسكوليوزز ده المريض مش عارف ايه ياخد نفسه يوم يجي له هايبوفنتليشن هايبوكسيا فالمونري برضه كونستريكشن في شيست وورد ديزيز تاني مجنونه بس هو كده ايه؟ اه انكلوزنج سبونديلايتس مش مكتوب موبيتي كده اسمها ايه؟ موبيتي كده هايبوفنتليشن سندروم اللي هو كده تبقى كده تبقى ازاي يدوي فين الاسم؟ مورد اوبيزيتي اسمها ايه؟ بيكويكيان سندروم اكتب بيكويكيان سندروم هذا هو الاسم القديم فبيكويكيان ده ما بقاش بيدفع ما بيدفعش ولازم لازم تدفع فلوس عشان اسمك يفضل مخلل امال ايه؟ بقول لك انا باخد الجيمشين بس عشان تنزلني انت طبعا تقول لا انت ما بتدفعش فانا ده اللي فيقوموا يسموه ايه بقى الاسم الجديد؟ يسموه لاندي اوبيزيتي هايبوفنتليشن سندروم بس اوبيزيتي ايه بقى يا باشا؟ تخن بقى اللي هو يعني تخن بقى حاجه جايه تلاقي البني ادم كده كام ست في فرق بعض ده حريف بقى من ست انت مثلا بتتمرن وبيكون تخصص بتاع مثلا بص يا دكتور 250 كيلو بص 50 يعني اهلها شايلينها هده بلا كده في حياتها كلها هي قاعده على السرير ما يقومش بس طبعا دي من كتر السنه تلاقي عندها هايبو فنتليشن مش عارف تاخد نفس مع ان الهارت هيودي لمين ولا لمين مش لا دورك 70 80 كيلو الباقي كله مهمل ليه يا عيني بيجي بزرقنا ده اللي بيسموه كان زمان بيسموه بيكويكيان سندروم دلوقتي اسمها كده طيب نيجي بقى نفحص العينين دول اللي هم الكوربالمونال هنلاقي ايه؟ مانيفستيشن اوف سيكوز وايه كمان؟ ومانيفستيشن اوف بالمونري هايبرتنشن بس خلي بالك بقى حضرتك هنعرف ازاي نشخص كوربالمونال كلينيكال باي الديجستري بالسيشن خلي بالك يبقى نيجي يقول لك وكيف نشخص الرايت فنتريكلر انلارج شخصه ازاي؟ هتقول له باي ايبيجاستريك بالسيشن ليه؟ خلاص انا همشي اهو تعبان بس يا تماسك يا تماسك تجيب الفيت الناس جدا عشان كده الصبح طبعا اهلي ما بيسالوش عليه محدش بيسال عليه اضطروا ما اعرفش اقعد فين انا سيبكم مش عايزينكم ده بس ربنا يكرمكم كلها بقى المرتبات هتيجي ان شاء الله. طبعا كده بقى معاك مرتب حلو. مش عارف. بنشوف ادينا مستنيين. اه مستنيين. مش مشكلة. يبقى احنا هنعرف الرايت بيلت كبر منين؟ من الايبيجاستري. ليه بقى؟ قول له ده الايبيجاستري. والليفت باراسترنال بالسيشن والكلام ده اهو مش هتبان اللاب بتوع الانفيزيما والحاجات دي هيجي يقول لك طب ليه ما شفتش الايبكس؟ تقول بقى الايبكس هتبان بقى الجيست ولا الليفت باراسترنال يبقى عشان كده احنا دايما نقول ايه؟ الايبكس فيجي يروح رابط بقى خلي بالك يقول لك ايه خلي بالك من البناء الشديد بس هو يقول لك ايه وفي كوربا جونال خلي بالك شوفك في غضايا دي انا مش شايف في جاست تقول لك طب تشوف الايبكس الايبكس يا مش بيزو ولا بل ولا بيت باراستيرن طب تعمل ايه؟ تعمل ايه زياده؟ والله بيت كونسيستنت بيت بين لارج تندر ليفر لور ليب ايديما ما هو ما عندوش ما هو الديفينيشن بيقول لك ايه؟ ويز اور وزاوي رايت سايد فيلير طب تعمل ايه؟ فتقول له اعمل اي سي جي تقول لك طب الاي سي جي هيبان وهو عنده الانفيزيما تقول له لا ما بيبانش الانفيزيما برضه يبقى الحل الايكو لان الايكو هيجيب حاجتين، هيجيب الرايت فنتريكل الكبير وهيجيب الفالمونر اللي هيبرتنش. انت بقى تبقى مذاكر الموضوع، تيجي بقى في الدسكشن نفسك جيت بلوك بقى وعايز الراجل هو عايز تقول له كده تبين يا ولاد ولا لا؟ يبقى الانفستيجيشن اي سي جي وايكو، الايكو افضل، الاي سي جي ممكن ما يبينش بصراحه، مش هيبين. طبعا خلي بالك الراجل ده ممكن يجي له ايه بقى؟ رايت سايد فيلير. فانت بقى تكتب ايه؟ انظر الكارديولوجي بقى، ما يقول لك طب لو في رايت سايد فيلير هتلاقي عنده ايه؟ ما تخش بقى في الهارت فيلير. طب اسالكم سؤال، لو في فيلير هنا نسمع ايه على الهارت؟ اس 3 كانوا على الترايكاستيك فيلير. يعني خلي بالك هنا صنع اشخص ازاي؟ لان الاجابه بالترانزيشن تثبت ان الرايت فنتري الكبير، او اذا كان هناك فيلير كونجستيف فيل فيلير اللي هو جلد القديمه. لكن عشان اقول ده رايت سايد فيلير فلان، انا احط السماعه على الترايكاسبت اريا وانا استمع الى اس 3 جلو. دي تقريبا المواضيع. العلاجات كلها علاج السيكوسا ده علاج الكورفا المنامي الاساسي، انت بتعالج السبب وتدي دايوريتكس. يعني بقى الرول اوف ديجيتاليز يعني للاسف ما فيش. عارف ليه ولا لا؟ اقول لك ليه. يعني انت اللي عنده سيستميك هايبرتنشن، ليه اللي عنده سيستميك هايبرتنشن لما بيجي له ليفت سايد فيلير بنعمل خلطه عليه؟ ليه؟ لاني بقدر ادي له دواء يوطي السيستميك هايبرتنشن، ثم اديله فيجيتاليز وحاجاته محتاجاته. انما الكورفا المونال ده تعالى بقى، الكورفا المونال ده البولري هايبرتنشن، فين الدواء اللي بيوطي البولري بريشر؟ للاسف unsatisfactory. فعندك هتلاقي مكتوب يجي يقول لك ايه؟ طب ايه الادويه اللي بتوطي؟ مكتوب عندك ايه؟ دلتيازيم دي ايه؟ كالسيوم شانل بلوك بس لارج دوز. طب اكتب بقى ريسنت. بنستعمل ايه دلوقتي يا ولاد؟ فينيول. ايوه جدع. خلاص الفياجرا. الفياجرا دي سلندافيل. اكتب ريسنت سلندافيل فياجرا تستخدم في علاج البلمونري هايبرتنشن، بس في شرط. تكتب ايه بقى؟ ستارت ويز فيري لو دوز. اصل هو ايه مشكله السلندر فين؟ مشكلته ايه؟ ده ممكن يبقى لك هايبرتنشن. عايز تفهم ازاي؟ فانت ايه؟ ستارت بسمول دوز واعمل مونيتورنج لحاجتين. هتمونيتور ايه؟ حاجتين. هتمونيتور السيستميك بريشر والبلمونري بريشر بالايكو. انت فاهم كلامي ولا لا؟ يبقى انا هديلك السيلندينافين او الفياجرا ده اهو بجرعه ضئيله، بجرعه ضئيله، تمام؟ وبعدين اشوف ضغطك السيستميك يا لهوي، ضغط السيستميك عمال يقطع يقطع يقطع. طب خلاص بقى بلاش. لا، ده السيستميك بريشر بتاعه متماسك والبلمونري بريشر بالايكو بيتحسن. اذا انا اقول ايه؟ طب ما تمشي بقى على الحكايه دي. طبعا قريبا تلاقي ادويه، هم بقى ولاد كنيه، تلاقي واحد ولاد ابن كنيه قاعد هناك في اللذينه عرف القصه، تماسك السلسله بتاعت الادويه دي بقى وعايز يشوف مولوكيول منهم يديني تارجت. يعني بص هم بيعملوا ايه؟ تارجت. يعني يقول لك انا عايز الدواء ده يشتغل على البلمونري وما يعملش سيستميك، مثلا يفضل يلعبك فيه 20 سنه القصه دي، وروح مطلع لك الدواء واحنا قاعدين على القهوه مستنيين الدواء يطلع. مش كده ولا ايه؟ ده انت بتساعدنا يا دكتور. طيب اديك بقى بكتيريات عشان الايه؟ ربنا ما يقطعش العدد بتاعك.